إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سر. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. عزيزي المستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. الحديث متواصل في سلسلة من حلقات بعنوان كيف نغير من المستقبل، وبدينا في الكيف، يعني دخلنا في الكيفية بعد ما دخلنا عن تحدثنا عن ماذا ولماذا ومتى وأين، بدينا نتكلم عن كيف وبدينا نحط هذه المسائل. والمرة اللي فاتت دردشنا على الموضوع أنه هو الآن بالذات هذا الموضوع مهم بالنسبة لي. ليش؟ لأنه هو إعادة تركيز. أنا سمعت مرة واحد من أو قلت أنا شعر ذكرته عن شلون الشخص عندما يكون في تأزم وفي كذا معاناة كذا، لو أعاد التركيز وفكر في الشيء اللي هو يبيه والأشياء اللي يود يحققها له أو لغيره، فتبدأ حياته تتغير الآن وفق الشيء اللي هو قاعد يفكر فيه وركز عليه وينوي ويعمله. يعني أنت لو ملأت حياتك بالإيجاب يستحيل أن تحصل إلا نتائج إيجابية، والعكس كذلك صحيح. فقلت أني سمعت واحد من مشايخ السعوديين مرة يقول، يعني المقولها قد نوافق قد نختلف عليها، يعني معلش بس نقولها كذا، يقول أن الكويت عايشة الحين في الماضي، ودبي عايشة في الحاضر، وقطر عايشة في المستقبل، والسعودية عايشة بالآخرة. فأنا أقول تعليقي على هذا الموضوع قد يكون في شيء من الصحة، وقد يكون يعني تجد الناس من كل النوعيات موجودين في كل مكان، لكن قد يكون تعليقي على هذا الموضوع أن الدولة يجب أن تكون ماضي حاضر مستقبل وآخرة. يعني الدولة عندها هذا البعد المختلف، الأبعاد هذه كلها، فهي عبارة عن تراث وماضي ويعني وشيء من يعني الإنجازات الماضية، وهي عبارة عن حاضر تعيشه وتوجد، يعني تجعل الناس في أماكن التركيز الصحيحة، وهي عبارة عن مخطط مستقبلي واستراتيجي ومخططات ورؤى، وهي عبارة كذلك عن شيء من الآخرة. يعني ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني الآية القرآنية، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فلذلك المقصود في الدار الآخرة صحيح هو ما وراء المستقبل، لكن كذلك هم بعد في مسائل إنسانية، يعني أنت تحسب لها حساب روحانية، أنت تعيش مع أمم أخرى ومع بشر آخرين، فعندك ومع حيوانات ومع يعني نباتات ومع طبيعة ومع بيئة، وهي كلها مراعاة لمسائل أن أنت كذلك يعني عايش في كل هالأبعاد هذه. هاي الدولة، الفرد هو في الحقيقة يجب أن يكون هنا والآن، يعني يجب أن يكون موجود في اللحظة. لو إحنا استطعنا أن نكون ننشئ دولة فيها ماضي وحاضر ومستقبل وآخرة، فهذه يعني أعظم دولة ممكن تكون موجودة. لكن لو جمعنا الخليج كله على كلمة واحدة حنخرج في دولة عظيمة، يعني على الأقل اتحاد رائع. ونفس الشيء يسويه مع كل فرد، لو كل فرد كان في هنا والآن لانتجنا نتاج خطير، لأنه في الحقيقة أنت هذا تبي تعمله مع الناس اللي يكونوا موجودين هنا. هو يعني إعادة تركيز، إعادة استيعاب، إعادة تواجد. بل يقال أن كل عظيم وكل علامة وكل نبي من الأنبياء في الماضي وفي التاريخ كان هدفه كله فقط إيقاظ الناس، لأنهم يكونوا مبرمجين ماشيين على برمجة وخلاص مو منتبهين. وتعرف البرمجة هذه يعني فيها تخويف وفيها، أنت شلون تعرف الخطاب الزين من الخطاب الموزين، يعني خطاب إيجابي خطاب مجابي. الخطاب الإيجابي يعني يشعرك بحرية في اختيار القرار، ثم لما تختار تشعر بالراحة. هذا يعني في الحقيقة في حديث تنويري، حديث إيجابي. بينما الثاني يشعرك بالتأنيب، بالخوف، يزعجك، يزعم أنه يتحدث من السماء، أنه يتحدث عن الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاني، الله سبحانه وتعالى يقول لكم كذلك، الله فهو يتحدث دائما عن الله، عن شيء مرجعية قوية، أو يتحدث باسم الدستور، أو يتحدث باسم الوطن، أو يتحدث باسم الأمة، فشيء مرعب يتحدث بشيء يعني كبير، فإحنا نصغر، فخلاص نعتد فيه أنه مرجعية وكذا ونأخذ ونتلقى وبس. أو يلبس لبس معين يوحي كذا بالمرجعية، كيف إحنا نخاف ما نعرف شلون كذا. لذلك يعني هاي مسألة مبرمجين، خلاص صرنا مبرمجين، ناخذ ناخذ ناخذ كذا. ما فكيف تعرف الكلام البرمجي من الكلام التنويري؟ كلام برمجي في خوف وفي رعاب وفي حديث بالمرجعية، وفي كلام تنويري ما في مزاعم، ما في، يقول لك إذا أنت أردت أن تقبل كلامي فيعني فاقبله، يعني ربما ينفعك ربما ما ينفعك يعني، وإذا ما بغيت تقبله عادي كلامي، ما أقول لك أنه هو قرآن كريم وكذا. لكن الثاني يقول لك إذا ما اتبعت كلامي فأبشر، شوف إيش بيصير في دولتك، أو إيش بيصير في مجتمعنا، أو شو راح نتبهدل، وراح كذا، والله لو تجاوزنا خط الدستور والله لن نتبهدل. يا متعال عشنا بدون دستور إحنا، تعال طلع لنا قصة الحين، الدستور هو اللي بيحمينا يعني وكذا، إحنا عشنا بدون دستور وإيش حلونا وزجيننا وكذا. وعقولك والله لو تجاوزت، ما تعود ناس تجاوزت وسوت، والله لو للمعاصي أنت ما تجاوزت المعاصي، الناس دائما في معاصي، حتى في عصر الأنبياء في معاصي. فلا تتكلم عن السماء وتتكلم عن الله وتتكلم عن الدستور وتتكلم عن الوطن وتتكلم عن مجتمع، كلام كبير. فهذا كلام، هذا التخويف يعني. ما كل شيء نكتة يقولون، يقول مرة ضابط يا حق جندي، فقال له شنو سلاحك بالنسبة لك؟ فقال له سلاحي سيدي هو سلاحي الذي أحمي به نفسي. قال له غلط، سلاحك هو شرفك، سلاحك هو كل شيء، سلاحك هو شرفك يا حسين. هذا جندي وكذا. فصار سلاحي شرفي. فراح حق الثاني قال له أنت يا أحمد شنو سلاحك هذا؟ فقال له سلاحي هذا شرف حسين. الناس تتلقى بالبرمجة يعني، هي نكتة لكن هي واقعنا اليومي. الناس تردد كلام قال فلان وقال كذا وخلاص وماشي. وشيء خطير من البرمجة اللي تحتاج إلى فك وكذاك، أنا أدعوك عزيزي المستمع أنك لا تتقبل أحد كمرجعية، لا تضع أحد مرجعية عن السماء. إحنا ديننا في الأصل دين تنويري، دعا الناس للانفتاح وللتنوير، وما يقولون إنا وجدنا آباءنا وإنا على أثارهم لمقتدون. لا، ديننا إحنا يعيب هذول الناس اللي يقولون كذي، يعيب الناس اللي يقولون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا إلا، والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. قال يا رسول الله، وقال يا محمد في ذاك الوقت، قال ما اتخذنا أحبارنا ورهبابا أربابا من دون الله. يقول له عدي بن حاتم، يقول وعدي بن حاتم قس وعالم ما هو بسيط، وابن حاتم الطائي يعني رجل كرم وملك في العرب. فقال ألم يحل لكم الحرام ويحلل لكم الحلال، ويحل لكم الحرام ويحل لكم ويحرم عليكم الحلال، واتبعتموهم فذلك اتخذكم إياهم أربابا من دون الله. برمجة ماشي، ما تفكرون، ما تتدبرون، ما تقولون. عدي في عمق نفسه وعلو درجته وسعة وعيه أدرك الكلام هذا. وإذاك عدي يعني على طول اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، أسلم معه واتبع دعوته وعرف اليوم عزيزي المستمع يعني إحنا أشبه ما نكون. طبعا يعني بحاول أتجنب قد مستطاع استخدام ألفاظ يعني قوية وسلبية، خاصة في الوضع اللي إحنا فيه حين يعني نبي يعني نتبع سياسة النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكم وعلى رسلكم وعلى هونكم وعلى هونكم، يعني خفف الطاقة شوي. أوكي يعني حتى أنا كنت مجهز 90 انتقاد بانتقد وبسوي وكذا، كلام قطيتهم قلت لا الحين وقت مو مناسب بتاتا كلش، يعني الآن وضع تهدئة يعني هدئ النفوس، لازم تهدئ النفوس شوية، وإذا هدئت النفوس هدئت البلاد. لأن هو ما نستطيع نضبط شيء في الخارج ما لم نضبط في الداخل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا قبل كم يوم سويت جلسة تنظيف، دعيت مجموعة من الناس وقعدنا جلسة تنظيف للكويت. وجلسة التنظيف عبارة عن هدوء، نحن نفكر بالكويت بأن نشعر بهدوء. أنا أدعو جميع مواطنينا وأحبابنا أنهم يجلسون جلسة هدوء، جلسة صمت، فكر بس بالكويت وردد في نفسك اني إن انا يعني انا احبك، وانا يعني انا مسؤول وانا متاسف ويا رب اغفر لي والحمد لله وشكرا. بس كرر هالكلمات هاي التنظيفيه كذا، او تستغفر الله او شيء كذا، بس حتى تعمل يسمونها تنظيف للداتا. الدكتورين يسميها داتا كليننج. واحد من كبار الاطباء اللي يعني انحنى هذا المنحنى الايجابي الجميل في قضيه انه هو التغيير من خلال الجانب الروحاني، وبدا يعالج بهذه الطريقه، فشاف اثارها وسجل لها دراسات كبيره على كون تستطيع تلقاها في الانترنت كثيرة. المهم فتعمل لك شيء جلسه تنظيف، احنا محتاجين الى نوع من التهدئه. فاقول على قدر المستطاع حاول نستخدم المصطلحات اللي يعني الرقيقه قدر المستطاع. بس هو لو فكرت عزيزي المستمع تجد كثير منا كأن احنا شكرا ما اتهم احد يعني، وكأن احنا كنا احنا قريش، عرفت؟ وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم هو بالصف الثاني، بس طبعا كلنا نزعم ان احنا النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا نزعم ان احنا الاسلام ونحن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن الخيرين، احنا الطيبين، احنا الوطنيين، احنا بس انا بالحقيقه اول شيء ما نستمع. وهي اول سمه من سمات المؤمنين الكبار العالين. الله سبحانه وتعالى يقول ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. ما نطيع، يقول الله سبحانه وتعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا اولي الامر منكم. فطاعة مثلا ولي الأمر، وأنا عاهد أنا كنائب أقسم وأقول أقسمت كذا وأن أطيع كذا وأطيع الأمير، بس ما نطيع. يعني تينا مثلا إحنا فقرات، وطبعا هاي طاعة الأمير مو بس لما يصدر قرار مباشر، يعني أنا لو طفت إشارة خالفت ولي الأمر. يعني ولي الأمر سلطاته مقسمة، هو مو يعني سلطة كاملة على كل البلد في كل صغيرة وكبيرة، لا سلطاته موزعها. فمثلا لو في قانون، إذا اعتبر هذا قانون صدر من ولي الأمر كذلك. فأنا لما خالف ولما كذا، واحد يعني ساعات تلقى مسلمين رايحين الحج مخالفين القانون. يعني مثلا هم الكويت مسوي معاهدة أو اتفاق بينهم وبين السعودية يقول أوكي نسمح لكذا الكويت، أو يعني كل واحد أو واحد مثلا سوري، واحد مثلا لبناني مصري كذا، يقول لك يسجل مرور مثلا بس بعدين يدش مكة يدبر نفسه وكذا. يا جماعة أنتوا هذه عبادة، شو نسوي عبادة بالطريقة؟ يعني كيف وانت خلاص يعني بالكويت يصاقلها خلاص تيقن تذي بهالطريقة؟ ايش ما هذه عبادة ما يلعب فيها كذا؟ يعني والله لو انك جلست بعد صلاة الفجر وسبحت وهللت حتى الشروق لكانت لك حجة وعمرة تامة تامة تامة، بلا هاللخبطة هذه اللي انت رايح فيها وكذا، شو مخالف فيها القانون ومخالف فيها ولي الأمر ومخالف ولي الأمر الثاني ومخالف الدولة ومخالف قانون وكذا. يعني هذه كلها مسائل ما يدركها الشخص. مصلي بلحق على صلاة الظهر كذا طايف الدور، طب انت لو اخرت الصلاة شوي بس احترمت دور الناس وكذا كان اعظم. يعني هذا الموضوع كذا اكبر، فهو يعني هذه قيمة صغيرة كما يحسب الاحساب. او واقف عند هذا المطعم جايب عياله وكذا على اساس انه صلة رحم، وبعدين خلص قط القراطيس بالشارع. يعني موقف ما انت ما تعلمت هاي، وين المبادئ هذه؟ وين شنو سوالك الاسلام؟ تكفى اذا الاسلام ما علمك انك انت تحب وانك تسالم وانك انت تكون نظيف وانك انت يعني تحافظ على حقوق الاخرين، ايش تعلمك؟ هو الاسلام يا جماعه شنو؟ صوره بس ولا هو واقع يعيشه الشخص وكذا بلحظات؟ فذلك يعني بحاول اقول كان احنا صايرين احنا قريش مو كذا. يعني طبعا احنا اكيد مو كذي ولا بهالدرجه يعني، لكن أقصد يجب الانتباه لها. أنا بكمل في هذا الموضوع بس بيدخل في العمق، فتابع في القناة القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. محمد سلام، للمخرج مشعل العتيبي.